الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا السؤال يطلب توضيح قول المصنف من حيث وجب، ويقول في السؤال: لو كان ساكنا في الدمام مثلا وهو عاجز ويستطيع أن ينيب عنه من الرياض ليحج عنه منها إلى مكة لقصور نفقته، فما الحكم؟ مقتضى كلامهم قول المصنف من حيث وجب أنه يلزمه أن ينيب عنه من الدمام في هذه الصورة، لكن عرفنا أن المسافة بين بلده والميقات ليست مقصدا من مقاصد الشرع، وإنما وجوده في هذه المنطقة يقتضي الانتقال من مكانه إلى الميقات ثم إلى المشاعر. وعلى هذا، لو أناب شخصا من الرياض أو من الطائف لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول: ما الحكم في من يحج حجة الإسلام على نفقة غيره وقادم على تكاليف الحج؟ الحج مجزئ ومسقط للطلب، لكن لو كان من كسبه كان أفضل، وتحرى في الكسب أن يكون أطيب المكاسب ليكون أرجى لقبول حجه، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حج ولم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول: إذا حج الصبي يحج بعد البلوغ حجة الإسلام أم تكفيه حجة الصبي؟ لا تكفي، تقدم ذكره. يقول: امرأة جاءت للعمل في هذه البلاد ويتعتقد أن لا تعود مرة أخرى، هل يجوز لها الحج علما أنه ليس لها محرم؟ سبق الحديث عن المحرم وأنه شرط لوجوب الحج على المرأة، وأنها لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم. كونها وافدة أو ليس معها محرم في الأصل هنا، أو كونها جاءت للعمل، أو كونها شغالة أو خادمة، كل هذا لا يعفيها. ويتساهل الناس في أمر الخدم ويقول: تحج الخادمة مع حملة أغلبها نساء، وهناك حملات خاصة بالخدم التي ليس معهن محارم. ما عند الله لا ينال بسخطه، ذهبنا إلى تلك الأماكن لتحصيل الثواب وليس هذا طريق لتحصيل الثواب. وحصل ما حصل سواء ما كان في الطرق أو بعد الوصول إلى تلك الأماكن المقدسة من هؤلاء الخدم اللاتي ليس معهن من يمنعهن من ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى، وكثير منهن يخدعن ويلبس عليهن وأن المعصية في تلك البلاد المقدسة مكفرة بالصلاة والحج يكفرها وما أشبه ذلك من تلبيس الشيطاني. المعصية في البلاد المقدسة معظمة، بل إرادة المعصية موجبة للعقاب، نسأل الله العافية. فلا ينبغي التساؤل في هذا، وإن أفتى به من أفتى، وإن كان مذهبا لبعض أهل العلم، لكن ليس مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام ملاحظة لقول أحد من الناس كائنا من كان. يقول: هل يجوز الحج علي دين مثل الأقساط، مثل السيارة وعليه ديون أخرى، هل أستسمح من أصحاب الديون الأخرى؟ أما بالنسبة للأقساط المؤجلة والتي لا يؤثر فيها الحج، هذه لا أثر لها ولا تحتاج إلى إذن الدائن. أما بالنسبة للديون الحالة فإن كان الحج له أثر في هذه الديون ويمكن أن توفى هذه الديون من نفقة الحج أو بعضها مما له أثر، مثل هذا لا بد أن يأذن صاحب الدين أو يسدد الدين قبل الحج. يقول: رجل اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى المدينة التي يعيش فيها الرياض ثم نوى الحج، هل تجزئ تلك العمرة؟ تجزئ يعني عمرة الإسلام؟ نعم، لكن هل يكون متمتعا أو ينقطع التمتع برجوعه إلى بلده؟ نعم، رجع إلى بلده انقطع التمتع، لأن من حد التمتع أن يكون الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، ينقطع التمتع. لكن لو رجع أو سافر أثناء المدة الفاصلة بين الحج والعمرة إلى غير بلده، ذهب إلى جدة مثلا أو إلى الطائف ومن على الرياض أو زار المدينة، على كل حال هذا لا يقطع التمتع، مثل هذا لا يقطع التمتع، لأنه سفر لا يرجعه إلى بلده فينشئ سفر للحج من بلده سفر مستقل. والتمتع سبب إيجاب الدم على المتمتع ترفه المتمتع بترك أحد السفرين، وهذا لم يترك. نعم. صلى الله عليه. لو كان بلده دون الميقات مثل جدة أو الطائف وراح مكة كما في أشهر الحج راجع يسكن بيته وجزاء الحول، وهو إذا جاء الحج نزل مرة، هل هذا يعتبر متمتع فيه؟ وهي بلده. وهي مسافة قصر. جدا مسافة قصر. نعم. مثل هذا يقطع التمتع. يقطع. نعم نعم. لأن سبب الإيجاب الفرق بين المتمتع وغيره ممن جاء بالنسكين في سفرتين الذي ليس عليه هدي، الفرق بينهما أن المتمتع ترفه بترك أحد السفرين، فمن شكر هذه النعمة أن يذبح الهدي هدي التمتع وأنشأ سفرا جديدا للحج من بيته من مكانه من موطن إقامته فلا يكون متمتع. نعم. سفر. يقول: ما رأيك في شخص يفعل العادة السرية ثم يصلي ولا يغتسل بل يتوضأ فقط؟ أولا، فعل هذه العادة القبيحة معروف أنه محرم. نعم، إن اشتد الشبق بالإنسان ولم يكسر حدته الصيام ولم يستطع النكاح، خفف بعض أهل العلم في مثل هذه العادة، لأنه ارتكاب لأخف الضررين، وعلى كل حال فيها من الأضرار الصحية ما يذكره الأطباء شيء كثير، ولها أثر على مستقبله أيضا. يقول: ثم يصلي ولا يغتسل، من موجبات الغسل خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، فإذا حصل هذا فهو موجب للغسل، لا بد أن يغتسل. على كل حال الجمهور لا يسمونه سفر، إذا كان أقل من سفر القاصر لا يسمونه سفر. يقول: إذا بلغ الصبي وعمره 9 سنوات فهل يجب عليه الحج؟ وهل يمنع من الدخول على النساء كذلك الصبية؟ يتصور أن يبلغ الصبي عمره 9؟ على كل حال لو تصور وجدت العلامات التي يبلغ بها الذكر فإنه يثبت له حكم الرجال، تجب عليه التكاليف ويمنع مما يمنع منه الرجال. يقول: هل يصح حج النافلة عن الميت أو تحجيج بعض أهل الخير لميت حج نافلة من ماله الذي أوصى به أن يحج عنه؟ إذا أوصى به لازم أن يحج عنه، إذا أوصى من ماله أن يحج عنه لازم أن يحج عنه، لكن إذا لم يوصي فتبرع أحد أهله أو غيرهم بالحج عنه فلا بأس، لأن هذا من إهداء الثواب، والحج عن الغير له أصل في الشرع، ما دام له أصل فلا بأس سواء كان في الفرض أو في النفل. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب والجحفة وأهل اليمن الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. يقول رحمه الله تعالى: باب المواقيت. الباب في الأصل ما يدخل منه ويخرج معه، هذا هو الأصل، هو في العرف الخاص في الاصطلاح عند أهل العلم ما يشتمل على مسائل علمية ويكون تحته فصول غالبا. والمواقيت جمع ميقات كمواعيد وميعاد، وهو ما حد ووقت للعبادة من زمان ومكان، والتوقيت التحديد، والمراد به هنا ما حدده الشارع للإحرام من الأماكن. فيقول رحمه الله تعالى: ميقات أهل مدينة ذو الحليفة، إلى آخر ما ذكره مما حدده الشارع من الأماكن التي يحرم منها أهل تلك الجهات المذكورة. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل،

مدام يشرع له الاشتراط مطلقا فمثل هذا من باب أولى.